بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي نسميه كرسي المتنبي، ونحن الآن في الحلقة الثانية بعد المئة الأولى. في الحلقة الثانية بعد المئة في هذا المشوار الطويل الذي بدأناه ربما قبل أكثر من 7 أشهر بحمد الله تعالى، وما زلنا مستمرين فيه، ونسأل الله تعالى أن يعطينا القوة والصحة ويفتح علينا بالعلم النافع بإذن الله تعالى حتى نكمل هذه الحلقات إلى نهاية شرح ديوان المتنبي. وقد وصلنا إلى البيت 17 في القصيدة 34، ويقول في هذه الأبيات: ومن هوى الصدق في قولي وعادته، رغبت عن شعر في الوجه مكذوب، ليت الحوادث باعتني الذي أخذت مني بحلم الذي أعطت وتجريبي. فما الحداثة من حلم بمانعة، قد يوجد الحلم في الشبان والشيب. ترعرع الملك الأستاذ مكتهلا قبل اكتهال، أديبا قبل تأديب، مجربا فهما من قبل تجربة، مهذبا كرما من قبل تهذيب، حتى أصاب من الدنيا نهايتها وهمه في ابتداءات وتشبيب. يدبر الملك من مصر إلى عدن إلى العراق فأرض الروم فالنوب، إذا أتت الرياح النكب من بلد فما تهب بها إلا بترتيبي. طيب، إذا قال ومن هوى الصدق، هذا عطف على البيت 16 في الحلقة السابقة. شو قاله في البيت 16؟ قال: ومن هوى كل من ليست مموهة، تركت لون مشيبي غير مخضوبي. وبسبب حبي للبدويات اللواتي لا يخضبن شعورهن، أي لا يستخدمن صبغة الشعر، أيضا أنا تركت لون مشيبي غير مخضوبي، فلم أصبغ شعر لحيتي ولا شعر رأسي. ثم قال في البيت 17: ومن هوى الصدق في قولي وعادته، رغبت عن شعر في الوجه مكذوبي. يعني هنا يشير المتنبي إلى صدقه. وفي الحقيقة كل الذين شرحوا ديوان المتنبي كثير جدا، طبعا ربما بالعشرات إن لم يكونوا بالمئات، أو الذين توقفوا عند كثير من أبياته، أو الذين درسوا سيرته، قالوا كان صادقا على الحقيقة، وأنه ما كذب في حياته، وأنه كان عفيفا. يعني هذه من صفاته التي تحمد له، أنه ما شرب الخمر، يعني ما شربها كعادة، ربما شربها مرة أو مرتين بسبب الموقف أو آخر، لكنه لم يكن شارب الخمر، ولم يكن زانيا، ولم يكن تستهويه المرأة، ولم يكن يعني كان عنده ذات طموح، غاية شعره هو كل شيء، هو كل شيء بالنسبة له. إذا قال: ومن هوى الصدق في قولي وعادته، أنا إنسان صادق، وقالوا ما جرب عليه كذبا في الحقيقة طوال حياته المتنبي. ومن هوى الصدق، طبعا انسى المبالغات في الشعر، هذا ليس لا يعد كذبا، هذا الكذب في الشعر هذا كذب فني اسمه. احنا بنحكي في تعامله مع الناس كان صادقا، في تعامله مع المرأة كان عفيفا، وهذا مذكور في كل كتب التاريخ. إذن هذا الصدق الذي عاش فيه المتنبي يؤكده ويمدح نفسه بصفة قد يظن بعض الناس لأنها ليست صفة ليمدح بها الإنسان، لكنها كذلك. قال: ومن هوى الصدق في قولي وعادتي، يعني في قولي صادق، وفي فعلي عادتي يعني عملي سيرتي بين الناس صادق، رغبت عن شعر في الوجه مكذوبي، قصده ما كذبت على الناس بالحية سوداء زي ما هو هسه بتلاقيه عمره 100 سنة، زي ما نحكي هنا عاض على الركبة، وحدودة بظهره، أصبح ظهره مقوسا ومنحنيا، وبجوز يستعينوا بعكاز وتلاقي لحيته سودة. كيف يا أخي؟ كيف يعني الشباب عندك متجدد إلى هذا الحد؟ قال: هذا كذب، كذب على الناس. فهو أنا قل لا أكذب على الناس، ولأنني أحب البدويات اللواتي أيضا لا يكذبن في مظهرهن كما تكذب النساء المدنيات، أيضا لم أخضب، رغبت، تركته، رغبت عنه، قال رغبت عن شعر، شعر يعني في الوجه مكذوبي، أي لم أخضب وجهي أو شيب لحيتي بالسواد. ومن هوى الصدق في قولي وعادته، رغبت عن شعر في الوجه مكذوبي. ثم قال في البيت 18: ليت الحوادث، مرور الزمن، ليالي الزمن، الخطوب، المصائب، النوائب. احنا بنحكي الان في المرحلة الاخيرة من حياته، عاش حياة صعبة. طبعا انا ساكتب باذن الله تعالى رواية عن المتنبي، يعني مراحل حياته جدا صعبة، وفي اشياء هناك لا يعرفها الناس عن حياته، انا نقبت عنها تنقيبا، نبشت عنها تنبيشا. كان له اخ ضرير كان يحاول ان يرعاه، وكان هو فقر مدقع، كان اخوه شحالا يحاول أن يصنع لنفسه ولعائلته مجدا، لكن عائلته لم تسعفه، فهو يعني ردة الفعل الشديد اللي عنده تجاه ما صار معه وتجاه فقره جعلته يطوف البلدان، جعلته لا يترك مكانا لا من سهل ولا من جبل ولا من واد إلا ويقتحم من أجل أن يصل إلى ما يريد. فقال: ليت الحوادث باعتني الذي أخذت مني. فماذا أخذت منه الحوادث؟ نوائب الزمان ماذا أخذت منه؟ شبابه. فماذا أعطته مقابل ذلك؟ حلمه وتجربته وخبرته في الحياة. شو قال هو؟ ليت الحوادث باعتني الذي أخذت مني بحلم الذي أعطت وتجربي. أعطتني حلم وأعطتني تجريب صح، بس يا أخي أخذت مني الشباب. هو قال أيضا، إذا أردنا أن نفسر المتلبي بالمتلبي، ولقد أفنت المفاوز خيلي. أفنت المفاوز خيلي، إذا الصحارى أهلكت أفنت خيلي، فماذا ستفعل بي أنا؟ الصحارى التي قطعتها من أجل أن أصل إلى ما أريد، تنقلت من ممدوح إلى ممدوح، من ملك إلى ملك، من أمير إلى أمير، من وضيع حتى إلى وضيع، من أجل أن أصل إلى غايتي. ستهلكني هذه المفاوز، سيهلكني هذا الترحال وكثرته والتنقل من مكان إلى مكان. فقال: ليت الحوادث باعتني الذي أخذت مني بحلم الذي أعطت وتجريبي. فيتا شو أخذت مني؟ هي أخذت مني الشباب. صحيح أنها أعطتني الحكمة والتجربة والعقل والرزانة والفلسفة، فالمتنبي شاعر فيلسوف، إلا أنها أخذت شبابي. فيريد أن يقول: ليتها أعطتني الحكمة والتجربة وما أخذت شبابي. ليش؟ هو فسر ليش بده هيك. قال في البيت 19: فما الحداثة من حلم بمانعة، قد يوجد الحلم في الشبان والشيبي. فما تفكروا أنه بس لأحد يكبر ويصير حليم، قد يكون صغيرا وحليما لأنه مثقف زي أنا لما كنت أقرأ الكتاب. هو طبعا هذا كان يحصل معه، كان يقرأ الكتاب 30 صفحة على وقفة واحدة فيحفظه. فهو مرة إيش عمل؟ دخل إلى دار وراق، كان يريد هذا أحدهم جاء إلى هذا الوراق يريد أن يبيع كتابا من 30 أو 40 صفحة، فالمتنبي يقلبه، فأجاء هذا البائع الذي يريد أن يعطيه الوراق لكي يبيعه له، قال له: يا أخي أنا بدي أبيع الكتاب، أنت قاعد بتقلب فيه، شو عندك تحفظه يعني أنت؟ والله شهر ما بتحفظه هذا يعني. قال: طيب إذا حفظته بتعطي الكتاب؟ قال: أتحداك. فسمعه له، حفظ الكتاب في ساعة، كتاب 30 صفحة 30 ورقة، يمكن لأنه كان عقله جبار المتنبي. فأخذ الكتاب، فهو طالع قال له هذا الذي يريد أن يبيع كتاب: يا أخي كتابي هذا بثمنه. فالوراق اللي هو صاحب المكتبة قال له: لا، ما أنت على شرطك، أنت قلت له إذا حفظته إذا سمعته إلي وما أخطأت به خذه لك، فأنت طبعا تحديته وكسب التحدي فاتركه. فهذا المتنبي يقول لك: ليس شرطا أني أنا يعني أمر بتجارب ومر علي كر الليالي ومر الدهور من أجل أن أحصل الحكمة والحنكة أو الحكمة والحنكة والحلم. قد يوجد الحلم في الشبان وفي الشيبي. فهو الحداثة يعني الحداثة في السن، أن تكون صغيرا لا يمنعك أن تكون حليما. صحيح الشباب أو الناس في مرحلة الشباب قد يكونوا طائشين، كما قال هو: والشيب أوقر والشبيبة أنزق. هذا أيضا أردنا أن نفسر المتنبي بالمتنبي، والشيب أوقر والشبيبة أنزق. الشبيبة اللي هي الحداثة في السن فيها نزق، ولكن ليس دائما هذا هو ما يحدث. قد يكون الصغير حليما، وأنا كنت بقول وأنا كنت حليما وأنا صغير، لأنني كنت أعرف ما أريد وكنت واعيا وكنت قارئا ومثقفا وأقرأ كل ما يقع تحت يدي. إذن قال: فما الحداثة من حلم بمانعة، قد يوجد الحلم في الشبان والشيبي. ثم الآن إيش انتقل من البيت، ابتداء من البيت 20، هذا يسموه حسن التخلص، بدأ يمدح. يعني القصيدة أصلا هي في مدح كافور، 19 بيت هي مقدمة طلالية إذا جاز التعبير، والبداية بالتشبيب اللي هو الغزل في بداية القصائد اسمه تشبيب. فبدأ بالتشبيب، ثم الآن سيبدأ ابتداء من البيت 20 يمدح كافورا الإخشيدي. فما قال عنه؟ قال في البيت 20: ترعرع الملك الأستاذ مكتهلا قبل اكتهال، أديبا قبل تأديبي. هو ويش بلش بنفسه، قال: أنا وأنا صغير حليم. هو طبعا بده يحكي عن إنه إيش الكافور الخشيدي هو أصلا حليم حتى وهو صغير، فبلش بنفسه. شوفوا كيف قدم حلمه على مدح نفسه بالحلم وباكتمال العقل قبل أن يمدح الممدوح وكافور الإخشيدي بالحلم وباكتمام العقل، لأنه هو حكى عن نفسه في البيت 19، وفي البيت 20 تفضل على كافور فمدحه بما مدح به نفسه ببيت سابق. إذن قال: ترعرع، يعني نشأ الملك اللي هو كافور. ثم قال: الأستاذ، الأستاذ إحنا نستخدمها في زماننا هذا، لكنها ليست عربية، يقال إنها كلمة فارسية، ويقال أن أهل الحجاز وأهل الشام لا يقولون كلمة الأستاذ إلا للخصي، وكان كافور خصيا لأنه كان عبد بالأساس. كافور قصته قصة، لا أدري إن كنت أستطيع في حلقة ما أن أفرد له حديثا عن قصته، لكن طبعا إذا بعض الومضات من حياته يستدعيها البيت سأقوله إن شاء الله تعالى. قال ترعرع الملك الأستاذ، طبعا لما يقول عن الأستاذ وفي من وراء كلمة الأستاذ يستتر معنى الخصي، فكأنه لم يمدحه، كأنه هجى بطريقة مبطنة. طب القصيدة في مدح كافور، واضح أنه يمدحه لكي ينال ما أراده منه، وهو الولاية أو المال الكثير، وهو ما لم يحصله من كافور، وهو سبب تركه أصلا لسيف الدولة. فهو لسه على قلق، لسه مش منفتح قلبه على الحقيقة، قاعد بيختبر كافور الرشيدي، وقد سقط في حكم المتنبي كافور الرشيدي في الاختبار. يعني كافور الرشيدي لم ينجح في اختبار المتنبي، عشان هيك هجا بالأخير وأقذع في هجائه. إذن قال ترعرع الملك الأستاذ مكتهلا، يعني اكتهل في العقل وفي الحكمة. الكهل في اللغة العربية ويكلف القرآن الكريم، ويكلم الناس في المهدي وكهلا، والكهل هو من 30 إلى 50. فلما يقول إنه هذا الملك، يعني طبعا اكتهال يعني صار يعني في سن الرشد، فقال الملك هذا اللي هو كافور الرشيدي اكتهل قبل اكتهال الحقيقي، يعني وصل إلى اللي هو مرحلة الكهولة اللي هي مرحلة الحلم والعقل والاكتمال قبل أن يصلها عمريا. ليش؟ لأنه هو ذكي، وبالفعل كان كافور الرشيدي ذكي وحليم وجواد ومدبر للسياسة وللملك، بس نسفه المتنبي نسفا شديدا. لما نيجي لقصائد الهجاء، بجوز مر معنا واحدة في السابق من قصائدي في هجائي، لكن قصائد الهجاء القادمة لسه أعظم. إذن قال ترعرع الملك الأستاذ مكتهلا قبل اكتهاله، يعني قبل أن يكتهل على الحقيقة، أديبا قبل تأديبه، طبع على الأدب قبل أن يؤدب، قبل أن يدخل في دواوين الأدب وفي مدارس الأدب، لقد كان مؤدبا. والأدب قصده المؤدب يعني متعلما، مش مؤدب يعني الأخلاق فقط، هاي الأخلاق شيء جزء بسيط جدا، لكن مؤدبا يعني متعلما، ثقف العلم واللغة والنحو وبرع فيهما وعرف الشعر وعرف ما داخل اللغة، هذا الأدب. فمؤدب يعني اكتسب صفات العالم المثقف اللغوي الأديب النحرير. إذن أديبا قبل تأديبه، فهو لم يكتسب هذا الأدب بسبب كر الأيام ولا بسبب دخوله المدارس، لقد طبع على حب الأدب، لقد طبع على كرم الأخلاق، لقد طبع على الصفات العليا والمثل الأخلاقية الحميدة. ثم قال في البيت 21 مجربا فهما، يعني هو صاحب تجربة وصاحب فهم من قبل تجربة، من قبل أن تدخل في التجارب، فكيف وقد دخل التجارب؟ يعني زاده ذلك فضلا على فضل، هو كان عنده خبرة وتجربة وحكمة وحنكة قبل أن يدخل التجارب، فلما دخل التجارب زادته تلك التجارب اللي هي أحداث الزمان والحروب والمعارك، لأن محمد بن طغج الإخشيدي هو أول جعله يعني عضدا له أو ساعده الأيمن، وهو أول درجات وصوله إلى سلم الملك عند كافور، يعني أول درجات سلم الملك عند كافور إنه محمد بن طغج جعله ترقى في الجيش حتى جعله يعني قائدا لبعض جيوشه، وبعثه إلى الجزيرة فانتصر في المعارك الجزيرة وبعض مدن أو يعني نواحي اليمن، وبالتالي استأمنه، وبالتالي حكم بعده حكما فعليا. هو ليس إخشيديا، هو إخشيديا بالولاء إذا جاز التعبير، هو عبد حبشي أو عبد من الحبشة، ويعني بيع 3 مرات. أول مرة بيع لتاجر فأساء معاملته، ثم باعه هذا التاجر لتاجر آخر يشتغل في الزيت فعذبه، فصار يحمل الزيت، طبعا شفته مشقوقة، مشفره مشقوق، شفته مشقوقة وأذنه مثقوبة كعبد يعني، وكان مخصيا، وظل أثر الزيت على جسمه. ثم بعد ذلك عند اشتراه كاتب، فوجد عنده بعض الأدب، وجد أنه يستطيع الكتابة، فالكاتب يعني أعجب بذكاء هذا العبد الحبشي وبفهمه وبقدرته على الكتابة، فقدمه إلى محمد بن طغج فصار كاتبا لمحمد بن طغج، وأعجب محمد بن طغج وهو مؤسس الدولة الإخشيدية به فجعله في جيشه، فترقى في الجيش إلى أن صار قائد الجيوش. ولما مات محمد بن طغج استلم، وهو كان مستلم معه أصلا. الدولة الإخشيدية كلها عاشت أقل من 40 سنة، حكم فيها كافور الإخشيدي حوالي 23 سنة، 23 سنة مدة حكم كافور الإخشيدي الدولة الإخشيدية التي لم تعش إلا 39 سنة، يعني حكم أكثر من مؤسسها، ونحى أولاده بذكائه، نحى أولاد محمد بن طغج الإخشيدي عن الحكم واستلم بدلهم لما كانوا صغار. المهم قصة طويلة. طيب، إذن مجربا فهما من قبل تجربة، مهذبا كرما، يعني صاحب كرما وصاحب تهذيب من قبل تهذيب، من قبل أن يهذب، من قبل أن يدخل في سلك التهذيب وفي يعني دواوين التهذيب، حتى أصاب من الدنيا نهايتها، حتى ملك كل شيء، ظل يصعد شوي شوي شوي بهذا بتهذيبه وبكرمه وبعلمه وبثقافته وبذكائه وبفهمه وبورعه ولا آخره، حتى أصاب من الدنيا نهايتها، حتى وصل إلى وهمه، يعني مازال صغير قصده، وهمه في ابتداءات وتشبيبه، يعني وهو مازال في البدايات، يعني في ابتداءات، يعني في حياة، في بدايات حياته، لأنه هو لما ملك هو مولود 292 هجرية تقريبا 905 هجرية، المتنبي 915، يعني هو أكبر من المتنبي بعشر سنوات، وهو توفي 968 وحكم ابتداء من 946، يعني كان عمره أقل من 35 سنة أو حوالي 35 سنة. وطبعا كان قائد في الجيش قبلها، هو بده يقول انه هو ملك نهاية الدنيا وما زال صغيرا. وهمه في ابتداءات التشبيب، والتشبيب، التشبيب هو التشبيب بالنساء، اي ذكره التغزل بهن، ومش قصده انه كافور كان يتغزل بالنساء، لان كافور كان مخصيا اصلا، اضافة لانه لم يكن، حتى لو لم يكن مخصيا، عنده هم في النساء، لانه كان هو يريد الملك ويدبر الملك، لكن قصده يقول الذين كانوا في مثل سنه همهم في التشبيب بالنساء ومطاردة النساء، أو من كان، ماذا كان يتوقع من من كان في مثل سنه، كان متوقع من من كان في مثل سنه أن يجري وراء النساء، هو في تلك السن كان مهتما بالملك حتى بلغ من الدنيا نهايتها، حتى أصاب من الدنيا نهايتها، وهمه في ابتداءات وتشبيبه. ثم قال في البيت 23 يريد أن يعطي قديش ملكه واسع جدا كافور، طبعا ملك كافور أضعاف أضعاف مملكته، يعني أضعاف أضعاف مملكة سيف الدولة الحمداني. سيف الدولة الحمداني يملك حلب وجزء من شمال سوريا فقط. تعال تشوف ماذا كان يملك كافور الإخشيدي، مملكة كافور الإخشيدي أين حدودها؟ عبر عنها المتنبي ببيت واحد وهو البيت 23، قال يدبر الملك من مصر إلى عدن، تخيلوا مع الخريطة الآن، إلى عدن اللي عدن الحالية ومصر الحالية، إلى العراق، فأرض الروم، تركيا يعني أرض روم، هي أصلا كان اسمها أرض روم، أرض روم، فأرض الروم، فالنوبي، النوبة اللي السودان أو جنوب مصر، تخيلتم؟ هاي كلها كانت مملكة، مملكة كافور الإخشيدي، وهي تساوي جزء 20 ضعفا مما يملك الحمدانيون بقيادة سيف الدولة الحمداني. ثم قال في البيت 24 إذا أتتها الرياح، يعني إذا أتت على مملكتي هبت الرياح، النكب، النكباء، النكب مفردها نكباء، والنكباء الشديدة الصعبة المهلكة، بتهب على كل البلاد بنكبة ونكباء وشديدة وصعبة، من بلد فما تهب بها إلا بترتيبي، لما تصل لحدود مملكته تتوقف الرياح، لا تهب هوجاء ولا تكون تحمل نكبات، إنما إيش، تتوقف وتهب بترتيب، يعني تخاف سلطة كافور الإخشيدي، فلما تصل إلى بلاده تهدأ وتهب بلطف وسلام، فالرياح تقشى منه، تهب على غيره من البلدان سوداء ذات نكبات وذات مصائب، إلا أنها تتأدب حين تصل إلى أطراف دولته، وتهب باستواء وبلطف، مهابة وإجلالا وتعظيما لكافور الإخشيدي. إذا أتت الرياح النكب من بلد فما تهب بها إلا بترتيبي. دعونا نتوقف عند هذا البيت، البيت 24 من قصيدة 34 في هذه الحلقة الثانية بعد المئة. نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة الثالثة بعد المئة، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.